بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس التاسع في مدارسة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للنووي رحمه الله تعالى. احنا تمينا حديث كعب، انتصفنا. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله فيما يرويه عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب، عن كعب بن مالك، وروى الحديث إلى قوله قال كعب: هل حرك وآتي رسول سم فأتيت حائطا وآتي رسول الله قال كعب وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسالقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث في تتمته أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما وجد من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإعراف ومن المسلمين هذا الصدود، ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، فأتى حائطا ابن عمه أبي قتادة الحارث بن ربعي من بني سلمة من الخزرج رضي الله عنهم، قال: وكان أحب الناس إلي. فدخل عليه حائطه وتسور عليه الحائط لأنه يمون عليه، وإلا الدخول إلى البيوت والمحلات من أبوابها، لكن لما بينه وبينه من المحبة والميانة. فكلمه فلم يرد عليه الكلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى الناس أن يكلموا هؤلاء الثلاثة. من الثلاثة؟ كعب بن مالك، أنت بفزع ولا تبي تجاوب من رأسك؟ ترى هالفزاعة لو سألناهم ما حد بيجاوب. بكرة وإن غدا لناظره قريب. الثلاثة: كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي، وهلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن الربيع العمري، وكلاهما أوسيان رضي الله عنهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حديثهم. فلما دخل كعب على أبي قتادة كلمه فلم يرد عليه، فنشده الله ثلاث مرات: أنشدك بالله، أتعلمني مؤمنا؟ أنشدك بالله، وإذا سئل الإنسان بالله يجب عليه أن يجيب. فأحرج أبو قتادة بين طاعته أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين إجابته لابن عمه، فلم يجاوز أن يقول إلا: الله ورسوله أعلم. وهذه من عظيم البلايا. ففاضت عين كعب بن مالك بكاء، أي بلغ منه الأمر مبلغه، كما وصف الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الأرض الوسيعة ضاقت، وضاقت عليهم أنفسهم، ومن ضيق النفس يتمنى صاحبها الهلكة والموت. وترى هذا يبيجي يا أخواني، ستأتي فتن يأتي المؤمن إلى قبر أخيه الذي يغبطه هذا الحي، يغبط الميت على موته فيتمرغ عنده كما تتمرغ الناقة. تشوفون الناقة في المراغة، يتمرغ عنده يا ليتني مكانك، يتمنى الموت. يقول عليه الصلاة والسلام: وما به إلا الفتن في الدين. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. اللهم ارض عنهم. وهكذا عظيم المنة تأتي مع عظيم البلواء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. نعم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم. وش عندك إذ نبطي؟ ولا بالميم ولا بالنون؟ بالنون. إيه، نبطي. والنبطي جمعه أنباط، وهم العرب، ومن دخل عليهم في النسب ممن امتهنوا مهن الزراعة، فليسوا عجما وليسوا عربا خلصا، هم الأنباط. وكانوا في هجرة العرب من انهدام السد، سد مأرب، هاجرت قبائل منها الغساسنة، فصاروا في بلاد الأردن وبلقائها، والمناذرة صاروا في الحيرة اللي هي الآن السماء وهو البصرة ونواحيها في جهة جنوب العراق. فمن امتهن منهم الزراعة وامتهن غيرها سموا بالأنباط، جمع نبطي. إذا أنباطي يحوم في سوق المدينة يسأل عن كعب بن مالك، هذا بلاء آخر، اسمعوا له. نعم. إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إليه إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت أربع. نعم. هذا النبطي من أنباط الشام جاء المدينة يجلب طعاما يبيعه، ومعه كتاب من ملك غسان، قيل هو الحارث الغساني وقيل غيره. يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فصار الناس يشيرون إليه، يشيرون إلي حتى أعطاني الكتاب وكنت كاتبا أي قارئا، فإذا في الكتاب من ملك غسان إلى كعب بن مالك، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. شوف الأخبار شلون تطير. هذه نحو شهر أو أزيد بقليل، وبلغ هذا الخبر إلى ملك غسان: فالحق بنا نواسك، فلست في دار مضيعة، في رواية ولست في دار مذلة. يقول: فقرأت الكتاب ثم سجرته التنور وقلت: هذا من البلاء، لئلا يلحق بالمشركين ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لحق بملك غسان أدرك الدنيا، لكن ضيع ماذا؟ ضيع الدين. وهذا هرقل لما بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختبره، ثم سأل عنه من بأرضه من قريش، فدل على أبي سفيان ومن معه، وكانوا في تجارة الصيف. فقال: من أقربكم نسبا إليه؟ فقال أبو سفيان: أنا. كيف أبو سفيان أقرب الناس إلى النبي نسبا؟ أبو سفيان اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. تحقق هرقل من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد عشر سؤالا وجهها إلى أبي سفيان، تدل على علمه وعلى فهمه، وكان هو وصاحب أيلة صاحب بيت المقدس أعلم رجلين بدين النصرانية، وأنا أظن أنهما أعلم رجلين بدين النصارى الأرثوذكس التي تسمى بالكنيسة الشرقية. فجمع جنده ومستشاريه ووزراءه وأمراء حربه في أمنع حصونه في حصن حمص، على أنه جعل لهم حفلة ووليمة، وأمر الحراس أن يغلقوا أبواب القصر، واطلع عليهم من مكان عالي، فخاطبهم يسمعون كلامه ولكن لا تصلهم أيديه، لا تصله أيديهم. فقال: ما أنا فيكم وما شأني فيكم؟ فعظموه وكبروه. قال: إنه آن أوان نبي، وإنه قد ظهر قبل بلاد العرب، ألا فاسمعوا لي فلنتبعه. فنفر هؤلاء القواد والقساوسة ومستشاروه إلى الأبواب ليخرجوا، وارتفعت أصواتهم، فلما رأى ذلك منهم قال: ردوهم علي. رأى منهم ماذا؟ النكارة والإباء. قال: إني ما قلت ما قلت إلا لأختبركم على دينكم. فرضوا هذا منه، فباع هرقل ماذا؟ باع آخرته ودنياه بهذه الدنيا، فأذله الله وأخرجه من بلاد الشام صاغرا ذليلا لما دخلتها جيوش الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنه ركب فرسه فقال على غوطة دمشق وقد التفت إليها: سلام يا دمشق، سلام لا لقاء بعده. وكان قد قال هرقل لأبي سفيان: إن كنت صادقا فيما أجبت في الأسئلة الأحد عشر ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو كنت أعلم أن المطاع تبلغه لذهبت إليه وقبلت ما بين رجليه، في رواية ما تحت رجليه. باع هرقل آخرته بدنيا. هذا البلاء لكعب رضي الله عنه من هذا الجنس، ولكنه ثبت لأنه من الذين صدقوا الله، وهو من الصادقين الذين أثنى الله عليهم وأمرنا أن نكون معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وش سوى بالكتاب؟ ما حطوا عنده في مجلد الأثريات والفخر، وإنما سجر بهذا الكتاب لملك غسان التنور، أي أحرقه، لم يكتفي بتقطيع بل أحرقه لئلا تراوده نفسه وتعود نفسه إليه مرة بعد مرة. ومن فقهه رضي الله عنه قال: إن هذا من البلاء، فهذا بلاء متتابع متنوع يرد على المؤمن وهو ثابت كالجبل الأصم الأشم لا تغيره. ونظيره في هذه الدنيا في الفتن، تعتري المؤمن من هنا ومن هنا وهو ثابت كالجبل، فإن أنقصت منه دل على ضعف إيمانه بقدر ذلك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. نعم. حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رسول رسول الله. نعم. واستلبث الوحي إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأة الحقيب أهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلا شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدم. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال. نعم. هذا من البلاء المتكرر، وهو البلاء الثالث، لما أوفى على 40 ليلة وهو رضي الله عنه لم يدرك كم مدة الهجر، لكن لما حدث به بعد ذلك علم أن المدة استوفت على 50 ليلة. قال أوفينا على 40 ليلة من 50، إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق علي ويقول إن رسول الله يأمرك بمفارقة أهلك، قلت أطلقها؟ قال لا، فأمرت امرأتي أن تلحق بأهلها. فأما صاحبي فأتت امرأته هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه أنه شيخ كبير، وأنه ما زال يبكي منذ أمرت الناس بهجرانه، فهل ترى يا رسول الله أن أبقى أخدمه؟ فإنه شيخ ضائع. إيش معنى ضائع؟ يعني ما يدبر عمره من ناحية مطعم ومأكل، هذه الضيعة. وافطنوا لها يا رجال، واعرفوا قدر نسائكم بهذا الأمر، فإن المرأة الموفقة حفظت بيت زوجها وولده، وإذا ذهبت المرأة ضاع هذا الرجل. وانظروهم في كبار السن الذين تموت زوجاتهم ثم لم يبادر أولادهم البررة إلى تزويجه، كيف يضيعون؟ المرأة تتحمل ذهاب زوجها، تدله مع عيالها وبناتها وعياله، أما الرجل فلا. وهذا أمر دل عليه هذا النص، ودل عليه الواقع والشاهد. قال عليه الصلاة والسلام نعم، لكن لا يقربنك. إذن منع من القرب من أمرين، من الاستمتاع ومن الخدمة. قالت والله ما به إلى ذلك شيء، لأنه شيخ كبير، ولأنه اهتم بهذا الأمر اهتماما عظيما، حتى إنه ما زال يبكي منذ أمرت بعدم كلامهم، يعني لم ينشغل قلبه بذلك. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت أهلك كما استأذنت امرأة هلال بن أمية. قلت لا والله، أنا شاب ونشيط، وما يؤمنني أن يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم قولا أكرهه. وهذا من رهف إحساسه وسمو نفسه وصبره على هذا البلاء حتى يأتي الله عز وجل بالفرج. وقال كعب استلبث الوحي، يعني مضت 40 ليلة لم ينزل في على النبي وحي على غير العادة، لأن الوحي كان ينزل متتابعا. وهنا يأتي بصيص الأمل في قلب المؤمن أنه يأتي الفرج. نظير هذا يا رعاكم الله ما حصل لعائشة رضي الله عنها من كلام أهل الإفك فيها، فإن الله عز وجل أطال عليها المحنة شهرا كاملا، لم ينزل فيها شيء ولا على النبي وحي، حتى جاء الفرج بعد ذلك. نعم. فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. كم تهجن 50 ليلة في قلوبهم؟ سنة ولا سنتين؟ ها؟ أنتم إيدكم بالخمير ما هي بيدكم بالضوء. هذه 50 ليلة اشتدت عليهم كما وصف الله هذا الوصف البالغ، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. والثالثة وهذا ظن المؤمنين وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. 50 ليلة كيف تحملوها وكيف أطاقوها؟ كيف اكتحلت أعينهم بنوم وكيف استطعموا طعاما وشرابا؟ وهذا البلاء لا يزال بالمؤمن يمحصه ويمحضه إلى أن لا يكون عليه خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. والبلاء ما هو خاص بالمرض يا أخواني، منه الهم وهو بلاء، والغم والكرب والدين، وأن لا يتحمله الناس، هذا من البلاء. نعم. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب ابن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته. نزعت له ثوبي الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني: والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلم. نعم. يقول كعب رضي الله عنه: فلما أوفينا 50 ليلة وأنا أصلي على ظهر بيوت لنا، يعني في حي بني سلمة، فإذا صلى الفجر جلس في مكانه على الحال التي وصف الله، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فإذا رجل يصيت من على سلع، ما سلع؟ أقرب جبل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سلع جبل أسود، ما هو كبير لا في ارتفاعه ولا في عرضه، والآن أحاط به البنيان من جميع جهاته، وأذكره ونحن صغار نلعب عليه، وكان عليه مدفع رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الفجر آذنهم، أي أعلمهم بما أنزل الله عز وجل فيهم من التوبة في 3 آيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذي اتبعوه في ساعة العسرة، إلى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن في الآية التي بعدها: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انطلق رجل على فرس ببشر كعب، وفي هذا استحباب بشارة المؤمن وأنها من العمل الصالح، البشارة من العمل الصالح. بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق. ومن شواهده ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله عنه قال: أتى وفد ثقيف وهوازن إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلموا ويصالحوه، فانطلقت أشتد على فرس لي حتى لقيت أبا بكر بذي الحليفة، فقال: مهلك، ما وراءك؟ قال: هذه ثقيف وهوازن أتت مذعنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قاتلهم في حنين وسبى منهم 6,000. فقال له أبو بكر وهذا الشاهد: نشدتك الله إلا لما تركتني أنا أبشر رسول الله بذلك. فترك المغيرة رسول الله أبا بكر يبشر النبي بذلك، وهو دليل على مسألة يذكرها الفقهاء وهي الإيثار في القرب. الإيثار في القرب، فإن إدخال السرور على المؤمن قربة. وما رأيكم بإدخال السرور على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يا لها من قربة. ولهذا سأل أبو بكر المغيرة أن يدعه هو يبشر رسول الله بذلك. انطلق اثنان يبشران كعب، فهذا الأسلمي من أسلم نحر إلى سلع ثم صرخ بأعلى صوته يبشر كعبا ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام بتوبة الله عز وجل التي أنزلها فيه، وهذا جاء على فرس. أيهما أسبق؟ الواتساب أسبق، صح؟ ها؟ الصوت أسبق. فجاء المبشر على فرسه يبشر كعبا، قال: فأعطيته ثوبي، نزعت ثوبي فكسوتهم إياه. وفيه استحباب المكافأة والجائزة والهدية على البشارة. قال: وليس لي يومئذ إلا هذان الثوبان. فاستعرت ثوبين واغتسلت ويممت، أي قصدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت البشارة، هذه الشهادة وهذه البشارة وهذه الفرحة. وانطلق إلى صاحبي مبشرون، قال: فاستقبل الناس يهنئونني ببشارة رسول الله وبتوبة الله التي نزلت عليه. وفيه استحباب التهنئة على الخبر السعيد، وهو في أمر الدين قبل أمر الدنيا. قال: فأقبلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله صحابة، فقام إلي طلحة بن عبيد الله المهاجري رضي الله عنه أحد المبشرين، ولم يقم أحد من المهاجرين سواه يهنئني. قال: ولم أنسها لطلح. هذا اللي يقول الناس يا أخواني، فعل المروءة لا ينساه الكريم، أما اللئيم الله تغمسه من رأسه إلى أخمص قدميه ما ينظر إلى المعروف شيء. إنك إن أكرمت الكريم ملكته، حتى صار لك الرقيق كالعبد. إنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا. يا كثرهم في هذا الزمان لا كثرهم ربي، زمان كأهله وأهله كما ترى. قال: ولم ينسها، يحدث عن نفسه، لم ينسها لطلحة قيامه وتهنئته. وليس في هذا ازدراء من لم يقم، لكن هذا الذي قام فاق غيره بهذه الكرامة. لكن البشارة الأعظم تسمعونها الآن في بشارة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. اللهم صل وسلم عليه. إذا استر ظهر السرور على وجهه حتى يغدو وجهه كأنه فلقة قمر عليه الصلاة والسلام. وفي قول كعب رضي الله عنه، وهذا من فقهه: أمن عندك أم من عند الله؟ حتى لو كانت التوبة من عند رسول الله يا عظمها، لكنها من عند الله أعظم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل من عند الله. صلى الله عليه يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. نعم. وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. هذه جمل فيها حكم عظيمة، من ذلك فضل التوبة من الله على عبده. وهذا ربنا أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، هذا ربنا يتعرض لنا ليتوب علينا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم. يتحنن إلينا أن نتوب إليه، بل يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة هذا الهالك لما فقد ما به سبب نجاته. إذا كان كذلك، ما بالنا نتأخر ونستأخر ونسوف ونؤجل في التوبة إلى الله؟ وكلنا صاحب ذنب، وكلنا صاحب جرم، وكلنا ذو تقصير. إذا كان كذلك فيتعين ويجب علينا أن نبادر إلى التوبة النصوح، توبة من جميع الذنوب وتوبة من أفرادها. والله يحب منا أن نتوب إليه وأن نؤوب إليه. قال رضي الله عنه: يا رسول الله، إن من توبة الله علي أن أتخلى عن جميع مالي صدقة لله. ما سوت الدنيا عنده في عين الشيء. لما تاب الله عليه كأنه حاز كل شيء، يريد أن يقابلها بأن يتصدق بماله كله لهذه النعمة التي أنعمها الله عليه. وفيه استحباب أن من تجددت عليه النعم أن يسجد لله شكرا، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا قربا بهذه النعم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك. إذن حث على الصدق ولا ما حثه؟ حثه، لكن لا بجميع ماله. ليه؟ لئلا يدع من وراءه من أهله وولده عالة يتكففون الناس. طيب، هذا أبو بكر رضي الله عنه في جيش العسرة، في جيش تبوك، جاء بكم؟ بكل ماله، وقبله النبي من عليه الصلاة والسلام. وجاء عمر قبله بشطر ماله وقبله منه. وكان ذلك الموضع موضع مسابقة بين عمر وأبي بكر، لكن وين؟ أبو بكر مفوت الحالة. لماذا قبل النبي من أبي بكر جميع ماله وقال لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك؟ قبل من أبي بكر. ليش قبل جميع المال وأبو بكر له عيال؟ أي ها اي وهذا قلق شيخاني الوقت اي تسمع الحديث يعني ما ننشدهم في جنازه طيب تم في جنازه الان طفل اي قبل النبي صلى الله عليه وسلم من ابي بكر كل ماله لما قال ما تركت لاهلك قال تركت لهم الله ورسوله لكمال ثقته بالله وهذه حال الرتب وأمر كعبا أن يمسك بعض ماله قال إذن أمسك سهمي في خيبر وهو أحب مالي إلي والصحابة رضي الله عنهم ما ذاقوا الدنيا إلا بعد خيبر رضي الله عنهم وأرضاهم فصارت فتحا من الله عليهم كما وصفها الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا تبي نتم الدرس ولا نخليه عقبا اللي تشوفه في جنازة ها في طفل أي نعم نقف عند هذا الموضع ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بتوبة النصوح وأن يرحمنا برحمته ويحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.